لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فلقاؤنا بمشيئة الله عز وجل في هذه الليلة مع الآيات 56 و57 و58 و58 من سورة الأحزاب. المقدمات، هذه الآيات يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا أليما، عذابا مهينا، وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذه الآيات مواصلة للدلالة على عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه سبحانه وتعالى. والسورة كلها حافلة بالكلام عن فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكرام الله عز وجل له. ولو جاز لي أن أسميها لسميتها سورة النبي صلى الله عليه وسلم، لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولعظم إكرام الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فيها. المتصفح للسورة الكريمة آية آية يجد ذلك واضحا جدا. حينما يكرر الله عز وجل لفظ النبي كثيرا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. أنتم لاحظين يا جماعة؟ يعني كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السورة الكريمة يدل على شرفه وإعظام الله عز وجل له صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الآيات هي دفاع عظيم من الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، حينما يأمر الله عز وجل الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن الله يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، والملائكة يصلون عليه صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا كل هذا؟ ردا على المشركين والمنافقين الذين يطعنون في النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكذبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبين الله عز وجل لهم ولغيرهم فضل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من المناسبات بين هذه الآيات وما قبلها وما بعدها أن هذه الآيات تحذر الذين يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤذون المؤمنين من الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. في الآيات التي قبلها مباشرة قوله تعالى إيه؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن إيه؟ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. تمام. والآيات التي بعدها الله جل يقول للنساء المؤمنين ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقوله سبحانه وتعالى لئن لم ينتهي المنافقون يعني عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم وأذى المؤمنين لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا. أما التفسير فقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي دي إن اسمها وخبرها اسمها إيه؟ اسم الجلال الله. طيب وملائكته معطوف على لفظ الجلال اسم الجلال. أين الخبر؟ جملة يصلون إيه؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إن الله وملائكته يصلون على النبي هنا الجمع بين الله والملائكة بين الخالق والمخلوق. وطبعا مسألة يعني الجمع بين الخالق والمخلوق احنا منهين عنها في بعض المواضع. تمام. فهنا الجمع موجود بين الخالق والمخلوق. نعرفين ان العطف بالواو يفيد التشريك في الحكم من ضمن ما يفيد هو يفيد المغايرة ان المعطوف غير المعطوف عليه لكن التشريك في الحكم حكمهما ايه واحد. ايه المشترك بينهم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا عطفت الملائكة على اسم الجلالة فكيف ذلك؟ يعني لماذا عطفت الملائكة على اسم الجلالة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عاب على الرجل الذي كان يخطب ويقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غاب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت. طيب الإجابة على كده يا جماعة أول شيء أول جواب يعني احنا فهمنا السؤال الإشكال إيه؟ لماذا عطف الخالق المخلوق على الخالق؟ يعني الله هو الخالق والملائكة مخلوقه. تمام. لماذا عطف الملائكة على اسم الجلال؟ خلاص. فالجواب أولا قال بعض العلماء إن هناك محذوف والتقدير في غير القرآن الكريم إن الله يصلي وملائكته يصلون. يعني عاوز يقول إيه؟ عاوز يقول إن يصلون دي واو الجماعة دي تدل على مين يا جماعة؟ على الملائكة فقط. يبقى إن الله والتقدير يصلي والملائكة يصلون. يبقى يصلون هو الجماعة المقصود بها الملائكة فقط، وليس مقصود بها ايه، وليس داخل في الجمع رب العالمين سبحانه وتعالى، ليس داخلا في الجمع. الجواب ده واضح كده؟ واضح. طيب جواب آخر، قالوا إن الصلاتين مختلفتان، يعني الصلاة من الله غير الصلاة من الملائكة، فبالتالي هناك اختلاف. فإذا كان الاشتراك في اللفظ في الحروف كلمة الصلاة، إلا أن المعنيين مختلفان، فبالتالي لا مانع من العطف. واضح الإجابة ديت؟ طيب الجواب الثالث، قالوا إن هذا يستنكر من المخلوق، يعني مثالة عطف الإيه؟ عطف المخلوق على الخالق لو عملها الإنسان يستنكر منه ذلك، لكن من الذي عطف الملائكة على اسم الجلالة؟ الله عز وجل. وبالتالي لا يستنكر في حقه إيه ذلك سبحانه وتعالى. ثلاث أجوبة كده ماشي. الجواب الرابع، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاب على الخطيب لم يعب عليه الجمع بين الخالق والمخلوق، يعني إيه؟ لم يعب عليه إن قال إن ما يطع الله ورسوله، لكن عاب عليه الوقف. يعني إيه؟ الخطيب لما خطب قال إيه؟ من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما، وراح واقف. يبقى ممكن يفهم من تقدير الكلام إيه؟ وكذلك من يعصهما فقد رشد. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب عليه إيه؟ الجمع بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما عاب عليه هذا الوقف القبيح الذي إيه؟ أحدث لبسا في المعنى، إنه من يعصيه ما يبقى رشد أيضا. فقال بئس خطيب القوم إيه؟ أنت. واضح يا جماعه؟ يبقى كده الجمع بين اسم الجلاله والملائكه عليه كم جواب ذكرناه؟ اربعه اجوبه. اول جواب هو ايه؟ ان هناك تقدير ان الله، ان الله يصلي والملائكه ايه؟ وملائكته يصلي. تمام. الجواب الثاني أن الصلاة مختلفة من الله ومن الملائكة، فإذا كان اللفظ مشتركا إلا أن المعنى مختلف. الجواب الثالث أن الله أن هذا يستنكر على المخلوق أو الإنسان، إذا جمع بين الخالق والمخلوق بالواو فهذا يستنكر عليه، أما الله عز وجل فلا ينكر عليه ذلك سبحانه وتعالى. الجواب الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر على الخطيب قال ليس خطيب القوم أنت، يحتمل أنه أنكر عليه مطلق الجمع بين الخالق والمخلوق لما قال إيه من يطع الله ورسوله فسوى بينهما، ويحتمل أنه أنكر عليه الوقف القبيح لما وقف على ومن يعصيهما، قال كأنه قال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما ووقف، كأنه ومن يعصيهما فهو كذلك قد رشد. وهذا طبعا معنى غير يعني مقبول بالموت. إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل يعني الشرف العظيم الذي ناله الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاة الله عز وجل عليه، يعني كون الله عز وجل يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ده يعني شرف كبير جدا يعني. تمام. طيب كمان الملائكة كل الملائكة الآية لم تستثني أحدا، يعني إن الله وملائكته، يبقى كل الملائكة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال أطت السماء وحق لها أن تأت ما فيها موضع أربعة أصابع إلا فيه ملك راكع أو ساجد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور يحجه كل يوم 70,000 ملك، ها إذا خرجوا لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. فتخيل كم عدد الملائكة، يعني كل يوم 70,000 ملك يحجون البيت المعمور ثم لا يدخلونه إلى يوم القيامة لكثرة عدد الملائكة، فكم يكون عددهم؟ كل هؤلاء يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن المؤمنون مأمورون أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. انظر عدد المؤمنين، يعني على الأقل من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة كم عددهم رجالا ونساء، أجيالا متتابعة، أجيال بعد أجيال، كلهم يلهجون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يدل على إيه؟ على شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعظم قدره صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. إذا كان الله عز وجل قد صلى هو وملائكته على النبي صلى الله عليه وسلم، فما الداعي لصلاة المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كان يكفي أن يصلي الله وملائكته على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول الجواب كان أولى على كلامكم أن نكتفي به بصلاة الله فقط. لماذا تصلي الملائكة؟ يعني صلاة الله عز وجل لا تعدلها صلاة، فبالتالي لا نحتاج إلى صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج أيضا إلى صلاة المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إذا عرفنا الفرق بين صلاة الله وصلاة ملائكته وصلاة المؤمنين ظهر لنا الأمر. الصلاة من الله عز وجل الثناء والرحمة، الثناء من الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والرحمة من الله برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة من الملائكة الاستغفار، يعني إيه؟ يستغفرون للرسول صلى الله عليه وسلم ويدعون له بمجامع الدعاء. تمام. والصلاة من المؤمنين أيضا دعاء، دعاء اللهم صل. انت تقول تطلب من ربنا ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تدعو، هذا دعاء. تمام. كذلك من الاجوبه على هذا ايضا انه لما صلى العالم العلوي ناسب ان يصلي العالم السفلي على رسول الله، ليصلي أهل السماء وأهل الأرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأجوبة أن هذا يعني من باب رد الجميل من المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى عليهم صلى الله عليه وآله وسلم، يعني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وإيه؟ صلي عليهم إن صلاتك إيه؟ سكن لهم. لما ذهب أبو أوفى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إليه زكاة مال قومه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على إيه؟ على آل أبي أوفى. وجاءته امرأة جابر رضي الله عنهما فقالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. فده من باب رد الجميل للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم نحن المستفيدون منها، صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم نحن المستفيدون منها، وترك صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم أو التقصير فيها هذا فيه عقاب من الله سبحانه وتعالى. إذا فيه ترغيب وترهيب، ترغيب بذكر فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وترهيب بذكر التقصير في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الترهيب من التقصير في ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون فيه اسم الله عز وجل ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. كذلك لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر دعا جبريل بثلاث دعوات، قال: رغم أنفه من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل أمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمين. قال: رغم أنفه من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فهو في النار، يعني جمع من الروايات، قل أمين. فقلت إيه؟ أمين. ثم قال: رغم أنفه من أدرك أبويه، من أدرك أبويه شيخين كبيرين فلم يدخلاه الجنة أو فلم يدخل الجنة، قل أمين. فقلت أمين. فذكر أن ده دعاء من جبريل على الذي يسمع اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذكره ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وأمن عليه محمد صلى الله عليه وسلم. ما ظنكم بدعاء دعا به أمين السماء وأمن عليه أمين الأرض؟ هل ترد تلك الدعوة؟ لا ترد. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. للأسف يعني مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة كادت أن تكون من السنن المهجور، يعني للأسف لا يحييها الآن يعني كثيرا إلا هم إلا الصوفية للأسف الشديد، يعني هم أكثر الناس فيما أعلم صلاة الله عليه وسلم، ولكن بصلاة مبتدعة كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن يعني لا شك أن يعني أهل العلم وأهل الفضل يعني أكيد مشغولون بهذا الأمر، هذا حسن ظننا بهم، لكن في العام الغالب لا، هناك تقصير شديد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تمام. أما فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها إيه؟ عشرا. تمام. ولما جاءه أبي بن كعب لما قام النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضى ثلث الليل، يعني ثلث الليل تلتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضى ثلث الليل كان ينادي في الناس: أيها الناس، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. فقال أبي بن كعب: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك، فهل أجعل لك ربع صلاتي؟ طبعا هو يقصد ربع صلاتي يعني إيه؟ ربع دعاء، ليس المقصود الصلاة ذات الركوع والسجود. فهل أجعل لك ربع صلاتي؟ قال: إن شئت، فإن زدت فهو أفضل. قال رسول الله: أجعل لك شطر صلاتي؟ قال: إن شئت، فإن زدت فهو أفضل. قال رسول الله: أجعل لك ثلثي صلاتي؟ قال: إن شئت وإن زدت فهو أفضل. قال رسول الله: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. يعني لو خليت الدعاء بتاعك كله اللي انت عاوز تدعي بيه لنفسك أو لأولادك أو لجيرانك أو لأي أحد، خليت كل الدعاء ده هو مقصور على الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى خلاص كفيت أمر الدنيا والآخرة، وكفيت هم كل شيء، وغفر لك ذنبه. قال يا رسول الله: أجعل لك الصلاة كلها؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، اللهم آمين. تمام. ده كده بعض الايه الحديث الواردة في ايه الترهيب من ترك الصلاة او التقصير في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والترغيب في الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أورد طائفة كبيرة من الأحاديث الصحيحة والغير الصحيحة والآثار الصحيحة والغير الصحيحة وأقوال السلف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جهة فضلها ومن جهة صيغها، يعني الصيغة النص الذي ينبغي أن نقوله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر بعضها، من ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وده ورد عن أبي سعيد الخدري وعن غيره من الصحابة، قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف الصلاة عليك، أو كيف نصلي عليك. طيب عرفنا كيف نسلم عليك، من أين عرفنا ذلك؟ من التشهد. بعد في التشهد نقول إيه؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يبقى إحنا كده عرفنا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم كيف هو، عرفناه من التشهد. قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني هذه صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مما صح أيضا من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من ذلك أيضا اللهم صل على محمد وآل بيته وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. المقصود ان فيه صيغ وارده عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال، هل يجوز الجمع بينها؟ يعني ممكن كده اجيب مثلا الخمس صيغ الوارده الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم واعمل منها صيغه واحده واجمعها؟ اختلف العلماء في هذا الشيء. واضح السؤال؟ يعني نجيبهم كلهم ونجمعهم في صيغه واحده ونجمع بين كل الروايات، يعني مثلا روايه كل ابراهيم روايه كل آل إبراهيم، أنا أعمل إيه؟ إبراهيم وآل إبراهيم، أجيبهم الاثنين مع بعض. مثلا رواية تقول محمد وآل محمد نقول أزواجي وذريتي أجمع معها الثانية، وهكذا يعني. بحيث في الآخر أعمل صيغة واحدة مجمعة تجمع كل الروايات اللي هي الصحيحة. فالعلماء اختلفوا. قالوا لأ، البعض قالوا لأ ما ينفعش إن إحنا نعمل كده، انما ننوع بين الايه، بين الصيغ الوارده، مره اقول هذه او مره اقول هذه اذا كنت استطيع حفظ هذه الصيغ كلها، والا فاحفظ صيغه صحيحه واقتصر ايه، واقتصر عليها لا اشكال. تمام. البعض قال لا يجوز ان انت تعمل ده بس في خارج الصلاه، في خارج الصلاه، يعني لو انت في اذكارك في دعواتك في صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم في خارج الصلاة، يقولون يجوز لك أن تفعل إيه؟ أن تفعل ذلك، أنك تجمع بين الصيغ الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الصلاة لا، تلتزم صيغة واحدة من الصيغ الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تمام كده؟ طيب، صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد. طبعا أنا أطلب من الله عز وجل أن يصلي عليه وسلم، بمعنى أنه يثني عليه وإيه؟ ويرحمه. تمام؟ وعلى آل محمد، آل محمد صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته اللي هم أزواجه وفاطمة وعلي والحسن والحسين وأبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم، زي عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو العباس وعبد الله بن عباس ابنه، هم دول أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وتتسع الدائرة لتشمل كل الايه، كل المؤمنين، فنحن جميعا من آل بيت، من آل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قلت مثلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أنت في الحقيقة تصلي على إيه؟ كل من اتبع على نفسك وعلى كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم من بعثته إلى يوم إيه؟ إلى يوم القيامة. تمام؟ طيب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد. التبريك أو البركة النماء والزيادة يعني أكثر البركة على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. طيب كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هنا في تشبيه مش كده؟ التشبيه ده بيتكون من إيه؟ من ثلاثة أركان: مشبه ومشبه به وإيه؟ أداة تشبيه وأداة تشبيه. طيب فين المشبه؟ محمد صلى الله عليه وآل محمد. خدت بالك؟ طب والمشبه به؟ إبراهيم وآل إبراهيم. تمام؟ طيب فين الأداة؟ كيف؟ جميل. طيب يا جماعة أنا عشان أشبه شيء بشيء أيهما أفضل، المشبه أم المشبه به؟ المشبه به. صح كده؟ المشبه به. تمام؟ طيب هنا أنا عندي المشبه محمد صلى الله عليه وسلم والمشبه به إبراهيم ماشي، والمشبه أيضا آل محمد صلى الله عليه وسلم والمشبه به آل إبراهيم، أو ممكن نقول محمد هو المشبه والمشبه به إبراهيم وآل إبراهيم، وأيضا آل محمد المشبه والمشبه به إبراهيم وآل إبراهيم. طيب طيب كده الظاهر أن المشبه به أفضل من المشبه، فهل إبراهيم عليه السلام أفضل أم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قطعا محمد، قطعا محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله على الإطلاق. طيب كيف نجيب على هذه الإشكالية؟ يعني إذا كان المشبه به أفضل وإحنا عارفين أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل، فكيف نجيب على هذا الإشكال؟ السؤال مفهوم يا جماعة؟ ممكن لما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دي بتشمل النبي صلى الله عليه وسلم وإيه؟ وأمته، مش كده؟ طيب كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إبراهيم عليه السلام وآل إبراهيم اللي هو أولاده اللي هم إسحاق ومن ذريته جميع أنبياء بني إسرائيل وإسماعيل ومن ذريته محمد صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ يبقى لما نيجي نقارن بين العدد هنا والعدد هنا هنجد ان العدد عند ابراهيم وآل ابراهيم ايه؟ اكثر، ويدخل فيه كل الانبياء الذين جاءوا بعد، يعني ابراهيم ومن جاءوا بعدهم من ايه؟ النسلين. فلما نيجي نحط ده جنب ده سنجد ان زي ما بيقولوا كده ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وامته هم الكسبانين، لان ايه؟ لان خدوا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم محمد وآل محمد، وزاد على ذلك الصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم لما فيهم جميع أنبياء بني إسرائيل. جميل يا جماعة؟ واضح كده ولا إيه؟ طيب كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد، حميد اسم صيغة مبالغة، فعيد بمعنى إيه؟ مفعول، يعني حميد بمعنى ايه؟ محمود، يعني يحمدك ايه؟ الحامدون يا رب. ها مجيد يمجدك الممجدون، نفس الكلام برضه ماشي، صيغة مبالغة على وزن فعيل، مجيد بمعنى ايه؟ ماجد او ممجد سبحانه وتعالى. طيب في رواية في العالمين انك حميد مجيد، حتة في العالمين دي بتزود رصيد النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فتبالك لأن في العالمين غير إيه؟ غير سيدنا إبراهيم وإيه؟ وآل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ في العالمين بتشمل الأفقي والرأسي، يعني الزمان الماضي والمستقبل، خدت بال حضرتك؟ وبتشمل كل العالمين. أهل الأرض وأهل السماء بالضبط كده، خدت بالك؟ طيب مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا العلماء اتفقوا كلهم، ممكن نعتبر ده إجماع، على إن يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في العمر. إزاي خلينا إجماع مع إن المسألة فيها خلاف؟ يعني البعض يقول يجب إنه مرة في العمر، والبعض يقول مرة في المجلس تجب، والبعض يقول في الصلاة في التشهد تجب، والبعض يقول لا تجب دائما كلما سمعت اسمه أو إيه أو ذكر عندك، أو تجب كلما ذكر في في المجلس. أقوال كثيرة في المسألة، لكن في الآخر الذين يوجبونها مرة في المجلس بيتفقوا مع الذين يوجبونها مرة في العمر ولا لا؟ وزياد صح؟ الذين يوجبونها مثلا في التشهد الأخير يبقى كده مش مرة، ده أكتر مرة، يبقى برضك بيتفقوا مع مين؟ مرة مع الذين يوجبونها مرة في العمر. وهكذا كل الذين يوجبون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مرات متعددة يتفقون مبدئيا من مع الذين ايه يوجبونها مره في العمر. ومن هنا يعني احنا ذكرنا ان كده في اجماع على ان هي تجب مره في العمر. يبقى الخلاف بعد كده هل تجب اكثر من مره في العمر ام لا. الامام الشافعي والامام احمد قال يروي عن الامام احمد في روايه انها مستحبه في الايه في التشهد الاخير من الايه من لا الإمام الشافعي والإمام أحمد يقولون إنها واجبة، لكن الإشكالية إيه؟ إن عند الشافعي لا عند الإمام أحمد لا يفرق بين الركن والواجب، وعند الشافعي يفرقون بين الركن والواجب. يعني الإمام أحمد ورد عنه رواية، ورد أيضا عن الشافعي رحمه الله إن من لم يصلي عليه وسلم في التشهد الأخير فصلاته إيه باطلة، إن دي بيعتبرها ركن من أركان الإيه من أركان الصلاة. تمام. استدلوا على ذلك بإيه؟ بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما، هذا أمر، والأمر يفيد الإيه الوجوب. كذلك استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم قولوا، وده قولوا دي أمر، قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره، فقالوا الأمر يدل على الإيه على الوجوب. تمام. طيب مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في التشهد الأخير دي من ضمن المواطن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والتشهد الأوسط اختلفوا فيه، والراجح أنها أيضا تستحب في التشهد الأوسط لعموم قول صلى الله عليه وسلم قولوا في التشهد، يعني في بعض الروايات فيها زيادة في التشهد، قولوا في التشهد ولم يخصص التشهد الأخير أو غيره، فبالتالي يقولوا في التشهد يعني في أي تشهد. تمام. يبقى من المواطن التي يصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي التشهد الأخير والتشهد الأوسط، كذلك من المواطن عند دخول المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر للذنوب وافتح لي أبواب رحمتك، وكذلك عند الخروج من المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لذنوبي وافتح لي ابواب فضلك. كذلك الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبتي الايه الجمعه، يعني اختلف هل هي واجبه ولا مستحبه، والبعض ذهب انك لو ما صليتش على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبتين يبقى لا تصح الخطبتين، يعني اعتبرها ركن من اركان الخطبتين، وان كان يعني يكفي مره واحده، ولكن ده قول من الاقوال يعني. تمام. من المواطن ايضا الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ويوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها وفيه ساعة لا يوافق عبد المؤمن يسأل الله أمرا أمر الدنيا الآخرة إلا أعطاه الله لأكثر عليه من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية إذا صلى أحدكم علي رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وفي رواية أن الله عز وجل يرسل ملكا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم صلاة كل من يصلي عليه. تمام؟ فيبقى كده مش النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيسمعنا، يعني حتى لو رد الله عليه روحه هذه كيفية معينة لا نعلمها، ولكن حتى لو رد الله عليه روحه فلا يتمكن من السماع، من سماع الصلاة عليه ونحن هنا مثلا، لكن الملائكة تبلغه صلاتنا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. تمام كده. الإمام علي ابن الحسين زين العابدين علم أن رجلا كان يذهب في كل غداء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، يعني إيه كان يروح كل يوم كده الرجل ده إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، فسأله يعني لماذا تصنع ذلك يعني؟ قال أنا أحب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا بنيجي كل يوم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرك عن حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا القبر عيدا فإني أنهاكم عن ذلك. العيد اللي هو إيه العيد يا جماعة؟ اللي هو كثير العود. فأنت بتيجي كل يوم وبنت كثير العود إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة العيد يا جماعة من إيه؟ من العود. فكلمة العيد تطلق على المكان وتطلق على إيه؟ على الزمان. المكان اللي بيتم التردد عليه باستمرار يسمى ايه؟ عيدا. زي جبل عرفات اسمه عيد، زي المسجد الحرام ممكن يبقى اسمه عيد. تمام؟ فممكن يبقى المكان اسمه عيد لكثرة العودة ايه؟ اليه. والزمان اسمه عيد، زي عيد الفطر وعيد الاضحى وشهر رمضان وشهر ذو الحجة ويوم الجمعة كلها أعياد. الرجل الذي نذر أن يذبح إبلا أن ينحر إبلا ببوان، النبي صلى الله عليه وسلم قال له أكان بها صنم يعبد؟ قال لا. قال أكان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال أوفي أوفي بنذرك. تمام؟ فنهاه عن ذلك رحمه الله تبارك وتعالى. اللي هو مين؟ علي ابن الحسين زين زين العابدين. كذلك من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره إذا ذكره أو سمع اسمه صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. طيب عند الكتابة أيضا مطلوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى نقل عنه بخط يده، الخطيب البغدادي نقل عنه أنه رأى يعني بخط يده أوراق كثيرة كتب فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أخبر أنه كان يصلي عليه بلسانه. يعني إيه كان يكتب الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه الصلاة في السر بلسانه، لكن ما كانش يكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا شك أن كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، يعني يجمع بين الاثنين ويصلي عليه بلسانه ويكتب أيضا الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، إلى غير ذلك من المواطن التي تطلب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر بقى عن اختلاف مسألة الوجوب أو ليه أو الاستحباب. طيب لما نيجي نكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نكتب صلى الله عليه وسلم أو نكتب اللهم صل على محمد أو يعني نكتب ده، إنما ما يفعله البعض مثلا من أنه يكتب مثلا صلعم أو صاد زي ما ذكر أخونا، طبعا ده يا جماعة سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس بيبقى بيكتب كلام فارغ وبتبقى مجلدات وكلام ملوش أي لازمة أصلا ولا له طعم ولا ريحة ولا لون، ومع ذلك إيه يجي عبد الصلاة عليه وسلم يقول لك يعني إيه صاد أو صلع. خدت بالك؟ طب ما ده اولى، يعني انك تكتب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب بتاعك اولى من الايه أولى من الكلام الفاضل أنت عمال إيه تذكره. طبعا طه حسين صاحب بدعة إيه أنه يعني ترك البدء بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو كان في بعض محاضراته قال لا أبدأ بالحمد والثناء على الله أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، دعوكم من هذا ولكن أبدأ هكذا بدون ذلك. يعني صارت كأنها يعني إيه أمر عصري، ناس كتير جدا ممكن بيكتبوا عن الإسلام نفسه ومع ذلك لا يبدأون كتبهم بالإيه بالثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقراء وغلابة. يسموا يعني بيسموا نفسهم مفكرين إسلاميين يعني. مفكرين كده ده يعني إيه ده البحث العلمي، يجي مثلا يتكلم في الكتاب بتاعه يقول لك محمد يقول، طب يقول لك قول صلى الله عليه وسلم، لا ده يقول لك ده بحث علمي. الموضوعية. بحث علمي والموضوعية. طب والموضوعية تنافي إنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك ليه ده خارج عن البحث العلمي. طب ولما تنقل كلام دكتور فلان تقول الدكتور فلان برضو، مش تقول الدكتور فلان، ها تقول الدكتور فلان. طب ده واخد شهادة من البشر، انت احترمت شهادة البشر ولم تحترم شهادة رب البشر سبحانه وتعالى، وطبعا ده سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حتة صلعة مصاد جايبينها منين؟ جايبينها من عند الشيعة. ازاي جايبينها من عند الشيعة؟ الشيعة يا جماعة من عقائدهم الفاسدة أنهم يعتقدون في من يسمى عندهم بالمهدي المنتظر. احنا عندنا أهل السنة المهدي اللي هو ايه اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من نسله صلى الله عليه وسلم، ويخرج في آخر الزمان يملأ الأرض ايه عدلا كما ملأ ظلما وجورا، وينزل في زمانه عيسى عليه السلام إلى آخره. خدت بالك احنا في أهل السنة بنسموه المهدي فقط بس نقتصر على هذا الله المهدي. خدت بالك؟ لكن الشيعة عندهم مهدي آخر، بل هو ضال في الحقيقة أو شخصية خرافية اللي هو بيسموه المهدي المنتظر. المهدي المنتظر المهدي اللي هو محمد بن الحسن العسكري، يقولون إن ده طفل كان عنده 5 سنين ودخل استرداد في سامراء ومعه قرآن فاطمة ومنتظرين خروجه، عاملين فعلا لحد الآن المواكب موجودة على باب السرداب في سامراء في العراق، والركائب والنجائب والموكب مستني خروج المهدي المنتظر. عشان كده بيسموه المنتظر لأن هم إيه منتظرين. يقول لك إيه سيدنا المهدي عج العين والجيم، العين والجيم اختصار لإيه؟ عجل الله فرجه. فبيقولوا عد، فالجماعة اللي بتوعنا بيتشبهوا بيهم، بيقولوا صلعة مصاد، واخد بالك؟ فطبعا يا جماعة يعني هذا يتنافى مع الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة يعني زي ما قال أخونا جزاه الله خيرا إن هو خاسر، إنه بيحرم نفسه من الأجر، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة عليها أجر عظيم جدا من الله سبحانه وتعالى. فيعني ما ينبغي أن يكون هذا كذلك. طيب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصلاة على غير الأنبياء، خلينا نقول ذلك، يعني الصلاة على المؤمنين مثلا، هل هي جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة، ولكن لا تتخذ شعارا. يعني لا تتخذ شعارا، يعني ما تبقاش باستمرار. يعني احنا لما نذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم، فصار صلى الله عليه وسلم او صلى الله عليه وسلم شعارا له كلما ذكره صلينا عليه، كما اننا اذا ذكرنا الله عز وجل نقول ايه عز وجل، مش كده؟ فصارت شعارا على الله عز وجل. طيب عز وجل اليس النبي صلى الله عليه وسلم عزيزا وجليلا؟ يعني له العزة وله الجلال النبي صلى الله عليه وسلم، له ولا ملوش؟ له. طيب هل ينفع نخليها شعار على النبي صلى الله عليه وسلم ونقول الرسول عز وجل؟ المعنى صحيح ولكن لا تتخذ شعارا، لا تتخذ شعارا. فكذلك يجوز الصلاة على غير الأنبياء بس لا تتخذ شعارا. وإحنا عارفين قول الله عز وجل إيه؟ وصلي عليهم إيه؟ إن صلاتك إيه؟ سكر لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلي على آل أبي إيه؟ أبي أوفى. ولما قال لزوجة جابر صلى الله عليك وعلى إيه؟ وعلى زوجك. تمام. فممكن نحن نقول أبو بكر الصديق عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام، خدت بالك عمر بن الخطاب عليه الصلاة والسلام، عثمان بن عفان عليه الصلاة والسلام، بس على سبيل الإيه؟ القلة. لكن ما يبقاش دايما نقول أبو بكر عليه الصلاة والسلام، خدت بالك، كما يفعل مثلا الشيعة مع سيدنا علي رضي الله عنه، يقولون عليه السلام علي عليه السلام، خدت بالك، أو علي كرم الله وجهه، خدت بالك. طب ليه يا جماعة؟ رغم ان ده ممكن وارد في صحيح البخاري برضك، علي عليه السلام وارد، موجود في صحيح البخاري، موجود في كتب اهل السنه كتير، بس مش هو ده المشهور. يعني اذا كانوا يكثرون من قول عليه السلام بالنسبه لعلي رضي الله عنه، فده موجود في كتب اهل السنه فعلا وارد على السلف، ولكن ليس ايه، ليس شعارا لعلي خاصه. تمام. لكن عند الشيعة علي عليه السلام او علي كرم الله به وجهه، يخصصونه بذلك، يجعلونها شعارا. يعني دايما لما يذكروا علي يا اما يقولوا ايه عليه السلام، يا اما يقولوا كرم الله ايه وجهه. طب ليه يا جماعه بيخصوا عليه السلام؟ هو افضل ولا ابو بكر وعمر وعثمان؟ لا شك ان هم افضل، ابو بكر وعمر وعثمان افضل من ايه، من علي. فالصحيح عند اهل السنه ان ان ان التفاضل الخلفاء بتفاضل ترتيبهم، يعني ابو بكر افضل من عمر، عمر أفضل من عثمان، عثمان أفضل من علي على الراجح. والذي يفضل عليا على عثمان لا ينكر عليه، وده يدخل في الخلاف الايه السائر، وده مثال من أمثلة الخلاف في العقيدة، ان في مسألة اعتقادية هي فيها خلاف، وداخلة في إطار الخلاف الايه السائر، لا يكفر احد احدا ولا يبدع احد احدا ولا ينكر احد على ايه على احد في هذا الايه في هذا الخلاف. زي مثلا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج، هل رأى ربه ولا رأى نورا؟ خدت بالك، خلاف بين السلف، فدي مسألة اعتقادية هي برضه، فخلاف الخلاف سائر لا ينكر أحد على إيه على أحد فيه في هذا الإيه في هذا الخلاف. المقصود إن لا يدع الشعار. طب ليه ليه ليه علي عليه السلام؟ قالوا إن هو من أهل البيت، يعني أبو بكر وعمر وعثمان ليسوا من أهل البيت، فبالتالي خص علي بهذا عليه السلام عشان هو من أهل البيت. يقول علي عليه السلام وفاطمة عليه السلام، وده موجود في البخاري برضو، فاطمة عليها السلام موجود في البخاري. تمام. طيب يا جماعة، طب عائشة من أهل البيت، أم سلم من أهل البيت، خديجة من أهل البيت، زينب بنت جحش، أمهات المؤمنين كلهن من أهل البيت، ليه ما بنقولش عليهن السلام أو عليها السلام؟ العباس، عبد الله بن عباس من أهل البيت، يعني إيه الكلام ده ساقط يعني في الحقيقة. تمام. طيب ليه كرم الله وجهه؟ قالوا لأنه لم يسجد لصنم قط. طب هو الوحيد في الصحابة الذي لم يسجد لصنم قط؟ لا. يعني حنقول أبو بكر، يعني الإسلام جاء وهو كبير، فممكن يكون كان اسمه عبد الكعبة قبل ذلك، يحتمل أن يكون سجد لصنم. لكن عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، خدت بالك، عبد الله بن عباس، دول فعلا ما سجدوش لصنم، ولدوا في الإسلام، الله يفتح عليك، الحسن والحسين، فاطمة، خدت بالك، وغيرهم بعد عد كتير، أنس بعد عد كتير، صحابة كتير خالص لم يسجدوا لصنم. فمش معنى علي بن أبي طالب اللي هو يعني خص بهذا الثناء اللي هو إيه كرم الله وجهه. البعض يقول لك لا، كرم الله وجهه عشان لم ينظر إلى عورته قط. طب وده يعني مثلا ده كده صح إن الواحد ما ينظرش لعورته؟ ومن هيقوم على تنظيفها إزاي، وهيقوم على يعني الإحداد إزاي، وكيف يأتي زوجته؟ في أمور تستلزم أنه لازم ينظر إلى عورته، وهل النظر إلى عورته فيه معصية؟ طب ما أولى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان عدم النظر للعورة فضيلة كان أولى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود يا جماعة إن تخصيص علي بشعار عليه السلام يجوز ان احنا نقول عليه السلام له والغير، تمام، او تخصيصه بكرم الله وجهه، ده طبعا لا لا لا ينبغي ان يكون ايه، لا ينبغي ان يكون شعارا، تمام. طيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني للاسف الشديد يعني شطح فيها الصوفية شطحا شديدا، يعني ايه اخترعوا صيغا ربما فيها الإشراك بالله والعياذ بالله تبارك وتعالى. خدت بالك؟ الصلاة على كامل الأنوار والمنجي من النار وإلى آخره، طبعا دي يعطونا النبي صلى الله عليه وسلم صفات من صفات إيه؟ من صفات الله عز وجل. الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله، الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله. خدت بالك؟ الصلاة والسلام عليك يا منجي يوم الزحام. شرك وكفر بالله والعياذ بالله تبارك وتعالى. وطبعا قصيدة البصيري مليئة بهذا الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وللأسف الشديد رفعوا النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة الألوهية والربوبية، يقول لك إيه يا مظهر التوحيد. مظهر التوحيد يعني إيه مظهر التوحيد؟ في فرق بين مظهر ومظهر، عشان بس البعض يقول لك ده مظهر التوحيد. لو مظهر التوحيد يعني هو اللي حيظهر التوحيد، لكن لا، الرجل حتى المبتهل في الإذاعة بيقولها يا مظهر التوحيد. إيه مظهر التوحيد؟ أصحاب عقيدة وحدة الوجود يعتقدون أن الله عز وجل ينزل في كل زمان في صورة إنسان، ففي زمان نوح نزل الله في صورة نوح، وفي زمان إبراهيم نزل في صورة إبراهيم، وهكذا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم أنزل في صورة محمد. فمحمد مظهر من مظاهر ايه؟ من مظاهر التوحيد، تمام. فطبعا يا جماعة ده كفر، كفر بالله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب ذلك ولا يرضى بذلك، بل حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ايه؟ لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا محمد ايه؟ عبد الله ورسوله. والجارية لما كانت ايه تنشد وتقول ايه؟ وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال قولي بقولك أو بعض قول أو بعض قولي بقولك أو بعض قولك، لا يعلم ما في غد إلا إيه؟ إلا الله سبحانه وتعالى، تمام. وقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد آكل أكلة العبيد وأجلس جلسة العبيد وأمشي مشية العبيد. وكان أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم إنه عبد، في أعظم المقامات لقبه الله بالعبد في مقام نزول القرآن، سبحان الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالم سره، موقف الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الإسراء، تمام. وفي المعراج فأوحى إلى عبده ما إيه؟ ما أوحى، تمام. فأشرف مقام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، لأنه أكثر من حقق العبودية على الإطلاق، وهي الغاية التي من أجلها خلق الإيه؟ الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ إلا ليعبدون، تمام. فاختراع الصلوات والأوراد الصوفية والتي يكون في بعضها شرك والعياذ بالله، هذا ما أنزل الله به من سلطان. أما إذا كان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة أخرى لم ترد على النبي صلى الله عليه وسلم هي جائزة، لكن لا تكون أيضا شعارا. لا نترك الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحفظ تلك الإيه؟ الصيغ التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واللي ذكر منها الحافظ ابن كثير عدد يعني مروى عن علي بن ابي طالب عن غيره، وطبعا يعني حاجات كلها غير صحيحه، اسانيدها ضعيفه ومنقطعه. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ايه افضل شيء ان احنا نلتزم بما ورد وصح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، تمام كده. إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ده طبعا النداء الخامس من نداءات الإيمان في السورة الكريمة، يا أيها الذين آمنوا. كان النداء الأول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. والنداء الثاني من نداءات الإيمان، نتكلم عن نداءات الإيمان بس عشان ما حدش يجيب لي يا أيها النبي ويلخبطنا، تمام. النداء الثاني من نداءات الإيمان هو إيه؟ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي لا مش ده، ده في قبل الاستواء. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، صح كده، وسبحوه بكرة وأصيل. النداء الثالث، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن. النداء الرابع، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. النداء الخامس اللي معنا دوت، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويبقى في الصورة نداءان من نداءات الإيمان اللي هم إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. والنداء السابع، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. تمام. طيب، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا أمر من الله عز وجل لنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، صلوا عليه كم مرة؟ ما حددش، خدت بالك؟ طب صلوا عليه امتى؟ ما حددش، خدت بالك؟ لتصلي في كل وقت متاح لك وبعدد لا حد له. واحنا طبعا عارفين من ضمن مواطن الصلاة عليه وسلم أذكار الصباح وأذكار المساء، صلي عليه في الصباح 10 ونصلي عليه في المساء 10، وكذلك في الدعاء، في أول الدعاء وفي وسطه وفي آخره تصلي عليه وسلم، ده من أداب الدعاء، خدت بال حضرتك؟ فالإكثار من الصلاة عليه وسلم ده مطلوب، مطلوب جدا يعني، تمام؟ ومطلوب دايما. عشان كده ربنا ما حدد لناش لا الوقت إمتى ولا الدير، لا الوقت ولا العدد. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم وسلموا إيه؟ تسليم. طيب، وسلموا تسليم، يبقى نقول صلى الله عليه وسلم، أو اللهم صل على محمد وبارك على محمد وعلى محمد إلى آخره. طيب، نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، كما هو الخلاف المعروف عن ابن مسعود رضي الله عنه. تمام. طيب، هنا يا جماعة بلاحظ شيء، أنه عند الصلاة لم يقل صلوا عليه صلاة، وعند التسليم قال وسلموا إيه؟ تسليم. تمام. يعني كان ينبغي في غير القرآن أن يقال إيه؟ صلوا عليه صلاة وسلموا عليه تسليم. واضح كده يا جماعة؟ طيب، ليه ما قالش صلوا عليه صلاة؟ لأن سبق التنبيه على مسألة الصلاة، خدت بال حضرتك؟ سبق التنبيه على مسألة الصلاة والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ وإن الله وملائكته يصلون على النبي، خدت بالك؟ لكن لم يسبق التنبيه على التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي إيه؟ جاء التأكيد بالمفعول المطلق، صلوا عليه وسلموا تسليما. تسليما ده مفعول إيه؟ مفعول مطلق، مش كده؟ طيب، ده جواب. الجواب الآخر قال إن هذا الأسلوب يسمى في البلاغة إيه؟ احتباكا. يعني احتباكا يعني جملتين زي بعض عمل تبادل بينهم في المحذوفات. ها؟ يعني إيه؟ يعني إن الله الأصل في غير القرآن قال إيه؟ صلوا عليه صلاة وسلموا عليه تسليما، فعمل إيه؟ خلى كلمة عليه في الصلاة وحسب كلمة إيه؟ صلاة، وبعدين حذف كلمة عليه في التسليم وأبقى وأثبت كلمة إيه؟ تسليم. يبقى تبادل كده، ده بيسمونه احتباك في البلاغة. تمام. تاني، يبقى صلوا عليه صلاة وسلموا عليه تسليما، حذف كلمة هنا وكلمة هنا، حذف كلمة هنا وكلمة هنا، بحيث اللي هنا موجودة هتأدي المعنى في الجملتين واللي هنا موجودة هتأدي المعنى في الجملتين. تمام. يبقى صلوا عليه يعني سلموا عليه، مش محتاجين نكرر عليه تاني. طيب، وبعدين تسليما خلاص تغني عن ايه؟ صلاة، يعني كأنه غير صلوا عليه صلاة وسلموا عليه ايه؟ تسليم. جواب اخر يا جماعة، ان التسليم هنا ليس بمعنى ان تسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن معنى التسليم والانقياد. فلا وربك ايه؟ لا يؤمنون حتى يحكموك ايه؟ فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وايه؟ ويسلموا تسليما. ايوه، ويسلموا تسليما، النص في القران اهو، خدت بالك؟ يعني ايه؟ واصلها كلمه الاسلام، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. تمام كده؟ فالتسليم يبقى فيه معنى تاني كده غير الصلاة كمان، اللي هو معنى الايه؟ الانقياد والإذعان والطاعة. تمام كده يا جماعة؟ طيب واضح الحتة دي؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نختم بقى بهذه الهدية اللي ربنا عز وجل أهداها لنا. إيه هي؟ أن الله عز وجل كما صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم فكذلك إيه؟ صلى على المؤمنين. تمام كده؟ وكذلك الملائكة كما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على الإيه؟ على المؤمنين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المؤمنين أيضا. في سبق في قوله تعالى إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلة. ليه نذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلة؟ هو الذي كان الجملة دي تعليلية، يعني لأنه هو الذي يصلي عليكم. أهو هو الذي اللي هو مين يا جماعة؟ الله عز وجل يصلي عليكم. على مين يا جماعة؟ المؤمنين، علينا كلنا، على المؤمنين صلاة نكون جميعا منهم يعني. ومين كمان بيصلي علينا؟ الملائكة. الملائكة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إيه؟ إلى النور. يبقى الثناء والرحمة إن ربنا بيرحمكم حيث أخرجكم من الظلمات إلى الإيه؟ كنتم في ظلمات الشرك والكفر والضلال والمعاصي، وصلى الله عليكم وصلى ملائكته عليكم ليخرجكم الله من الظلمات إيه؟ إلى النور. عشان كده ختم الآية قال وكان بالمؤمنين إيه؟ رحيما. تمام؟ يبقى كده إيه؟ يبقى ربنا بيصلي علينا، الملائكة بتصلي علينا، كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي علينا. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك إيه؟ سكن لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فنحن من آل محمد فهو كثير الصلاة علينا صلى الله عليه وسلم. تمام كده؟ يعني نحن من آل محمد بالمعنى العام لكل المؤمنين، هم من آل إيه؟ من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت حينما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إنما تصلي على نفسك أيضا، يعني تصلي على جميع الإيه؟ على جميع المؤمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني كان في النية الكلام عن الآيتين التاليتين، لكن طال الوقت عليكم، فيعني نشوف كده لو في أي دروس مستفادة أو استفسارات. رمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما يأمرون، فنحن أولى بهذا من الملائكة المكثر من الصلاة. خلينا نغير العبارة لحين تتأولى ديت صعبة خالص، ممكن نقول نحن أحوج أحوج أحوج إلى الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منهم. ليه؟ لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وهم يعني لا يعذبون قطعا. تمام؟ إنما إحنا يحتمل أننا يعني منا من يعذب ومنا من يغفر له، فبالتالي احنا محتاجين المغفرة ومحتاجين ان ربنا يرفع عنا العذاب ومحتاجين النجاة من النار ومحتاجين الفوز من الجنة، الفوز بالجنة. فنحن احوج، يعني نحن احوج الى الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة. ليه؟ لان احنا محتاجين الاجر. نعم. ايضا من الدروس المستفادة ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم استثمار حقيقي. من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، هذا استثمار حقيقي. أيضا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من كاشحات الهموم ومن مكفرات الذنوب، إذا تكفر همك ويغفر ذنبك. أيضا من الدروس المستفادة لا تكن بخيلا، فإن البخل لا يقتصر على البخل المادي، بل أيضا من البخل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكتب صاد أو يصلي أصلا أو تكتب صلعا وما إلى ذلك. وفي الحقيقة هو بيبخل على نفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. أيضا من الدروس المستفادة امتهان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين بعض البشر، عند مثلا بين أصحاب الذنوب يقولون خذ هذه بالصلاة على النبي، رأيت كذا بالصلاة على النبي، فتمتهن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين أوساط البشر، فنحن أولى أن نعلي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها عبادة من الله. عشان فاكر يا شيخ محمد. أيضا من الدروس المستفادة رد على الصوفية، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر مات ولكنه يحيى حياة خاصة يرد على من صلى عليه، فيحييه الله عز وجل في وقت معين بكيفية معينة ولكنه ليس حيا في قبره. أيضا من الدروس المستفادة أن العبرة ليست بكثرة العمل ولكن بحسن العمل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهنا الصوفية من أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية مشروعة، فالعبرة بحسن العمل لا بكثرة العمل. فضلا عما في بعض الأوراد الصوفية من الشركيات. حاجة إيش محمد؟ الدروس المستفادة سورة سورة النبي سورة الأحزاب سورة النبي وشاطرة ذكر الله فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفضيلة لأن تحث على ذلك في المرآت المتكررة النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة الألوان والنواهي التي من شأنها حفظ المرأة وعفتها وصيانتها من الوقوع في الفاحشة، التنبيه على صيانة المرأة وحفظ جسدها وصوتها ولبسها عكس ما جاء في أصحاب ولا أعار. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دليل على شرف النبي صلى الله عليه وسلم، الترغيب والصلاة في الصلاة على النبي، الفوائد التي لا تحصى ولا تعد في الصلاة على النبي، لا توصف بالدخيل بصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم، تغتنم الحسنات الكثيرة بصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم تقضي لك احتياج، صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم تمنعك من الغيبة والنميمة، صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم سبب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليك، التعبد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله ما شاء الله. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سكن للمؤمنين صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله والنبي صلى الله عليه وسلم الثناء والرحمة من رب الله وصلاتهم عليكم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لو صلاتهم عليكم ازاي؟ صلاتهم صلاتهم عليكم عليكم. صلاة الملائكة صلاة الله الله والنبي والملائكة دي صلاتهم دي علينا احنا ولا صلاتهم؟ لا نعوز العبارة على بعضها، نقول الثناء والرحمة بفضل الله وصلاتهم عليكم وصلاتهم عليكم. ماشي ولا مجيش تيجي؟ طيب كذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة على المؤمنين وصلاة الملائكة صلاة على المؤمنين، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أهل السماء وأهل الأرض، فمن أين أنت؟ فمن من أنت؟ فمن من أنت؟ آه. فمن من أنت؟ ما كنت عامل زمانين بس فمن من أنت؟ فمن من أنت؟ من أي الصنفين يعني؟ تمام تمام جزاكم الله خير. لعلهم نسي لعلهما نسي أعظم ذات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تجمع عظيم الشرف أن خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصلاة وأردف الله عز وجل بالملائكة ثم أمر المؤمنين بالصلاة، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعظم وتشرف أن الله بدأ بها بنفسه ثم سلم بالملائكة ثم أمر بها، عظم شرف النبي صلى الله عليه وسلم. نخش في الاستفسارات. هو طبعا من ضمن الدروس يا جماعة أنك إذا أثنيت على أحد فإنك تشرفه، أما النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت عليه فإن هذا يشرفك صلى الله عليه وسلم، يعني يبقى شرف لك أنت، يعني أنت صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ده شرف ليك. ولعل يعني الخير المتدفق النهارده ده من بركات يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا كنت محضر الثلاث آيات على بعض ما كنتش متخيل أن أخذ نص ساعة في في في في الدرس، يعني عظم صلاة سبحان الله سبحان الله سبحان الله فضل الله العظيم. نعم. من أراد كشف همي وغمي وقربي فليكتب من صلاة عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. نزلت فيه في شهر شعبان يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته. نزلت في شهر شعبان ما أعرفش الله أعلم. هو طبعا من الدروس المستفادة إعظام قدر النبي صلى الله عليه وسلم ردا على المنافقين الذين آذوه في سورة الأحزاب لما آذوه بالطعن في زواجه من زينب بنت جحش اللي هي طريقة زيد بن حارثة، وكمان طعنوا في زواجه من صفية بنت حيي، قالوا يعني قتل أباها وأخاها وزوجها وتزوجها. خدت بال حضرتك تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإنكارهم للبعث، فكأن ربنا عز وجل يعني إيه بيقول له ما يهمكش، ما يهمكش هما بيقولوا كله، ها يعني إيه أنت مقامك أعلى مقام عند الله سبحانه وتعالى بالنسبة لمقامات المخلوقين يعني. فما دام ربنا بيصلى عليك والملائكة بتصلى عليك وربنا أمر المؤمنين بيصلى عليك، تشغلش بالك بالإيه بالناس اللي بتحاربك سواء من المشركين أو من المنافقين. نعم. ذكرتم فرقتكم بالنسبة للسبعون ألف من الملائكة الذين يكفون بالبيت. بيت المعمور. بيت المعمور. فمنهم من يطوف في العمر مرة واحدة إلى يوم القيامة. كلهم. يعني 70,000 بتوع امبارح غير بتوع النهارده غير بتوع بكره. فبالنسبة لأعمارهم يعني الله عز وجل يقبض أعمارهم قبل يوم القيامة ويأتي بغيرهم، ولا بيتم 20 لغاية يوم القيامة؟ الملائكة أحياء بس في الآخر سيموتون. إنما موجودين وبينزلوا تكاثرهم ولا هم تكتين؟ ربنا عز وجل بيخلق بقى يعني ملائكة، لكن هم أحياء، ولكن يعني قبل يوم القيامة الكل هيموت ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فقط. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. هو يقصد اللي هم يعني الملائكة اللي بتروح في غيرها دي، هم بقى بيروحوا بينتشروا في اماكنهم بقى يتعبدون لله عز وجل، يسبحون الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ما شاء الله كميه ملائكه في وده يا جماعه كمان يعني يزود يعمق مساله الولاء والبراء، ان انت لما تبقى مثلا في طاعه الله عز وجل يبقى انت اوليائك الملائكه. شوف بقى كم مليار ملك، كم تريليون ملك أولياءك أنت. خدت بالك لما تقف الدنيا كلها ضدك هيهمك؟ ما بالك أن ربنا هو وليك سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ فاللي يستحضر المعنى ده فعلا يضعف أمامه كل أعداء، يعني يضعف أمامه كل أعدائه. نعم. هو ربنا يكفي، لكن لما تحس برضه أن أنت معك الملائكة بالأعداد الضخمة والمؤمنون، وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني تأمروا عليه بعض زوجاته قال عسى يعني لا الآية اللي جاب لها إيه وإن تظاهر عليه إن الله وإيه مولاه ومين وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك إيه ظهير. فالمعنى ده مطلوب إذا كنتوا تأمرتوا عليه، ها فربنا مولاه صالح المؤمنين مواليه وجبريل والملائكة كلهم، خلاص يعني أنت هتيجوا إيه جنب دول؟ طيب الاستفسارات؟ استفسارات استفسار. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للخطيب بئس خطيب قومي أنت، وحضرتك قلت أن الاستنكار قد يقع على الوقف الخاطئ منه، والبعض قال لا هو انه جمع بين الله ورسوله. طيب ما هو اصلا لو الراجل ده عمل اقتباس من القران في قول الله عز وجل وما يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين، ما هو ده من ضمن الاجوبه ان يعني ايه ان ربنا عز وجل جمع بينهما. الاقتباس خدت بالك من يطع الرسول فقد اطاع الله. خدت بالك؟ فهم بيقولوا ان من ضمن الاجوبه ان ربنا يعمل كده لكن احنا ما نعملش. واخد بالك؟ ومن ضمن الاجوبه انه لا مانع من الجمع. طيب السؤال الثاني في قوله في التحيات اللهم صل على محمد كما صليت على وعلى ابراهيم، حضرتك قلت ان المشبه بابراهيم وان المشبه هو محمد صلى الله عليه وسلم، تمام؟ المشبه محمد وآل محمد ومشبه به إبراهيم وآل إبراهيم، تمام. لكن في لو حضرتك بس دققت في اللفظ كده اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت، أظن هنا أن التشبيه مش بين إبراهيم ومحمد، وإنما هنا التشبيه يقصد به الصلاة التي صليتها على إبراهيم. بقية يعني. لا لا لا لا لا لا لا لا لا التشبيه مش بين النبي محمد والنبي إبراهيم. الصلاة بالصلاة. آه التشبيه صلاة صلي على محمد صلاة تشبه صلاتك على إبراهيم. جميل جميل ده كلام صح خالص. بس احنا بنقول الصلاة اللي على إبراهيم وآل إبراهيم والصلاة اللي على محمد وآل محمد أنه الأكثر على إبراهيم صح كده؟ هذه الفكرة يعني جزاك الله خيرا على التوضيح. فعلا التوضيح ده مهم جدا إن فعلا التشبيه صلاة بالصلاة لكن المقصود بالصلاة هنا والمقصود بالصلاة هنا الأكثرية عند سيدنا إبراهيم اللي داخل في آله الأنبياء كلهم وداخل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه داخل فيه الإيه الأهل بيته وأمته. هل ممكن من ضمن الأجوبة أن هذا تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه بقى تواضع بده أنه ذكر إبراهيم هضم حقه كما صليت على إبراهيم ممكن جواب حسن مش مشكلة. السؤال في مشكلة أنا قلت إن يجوز للبعض أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ لم تعرف دون أن تكون شعارا. فمثلا واحد بيقول له ما يبقاش فيها شرك ولا لا لا لا بيقول له صلى على النبي يقول له عليه ألف أنا أرى فيها سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم هل ده أمر جائز ولا لا؟ والله حتة عليه ألف دي طبعا الأولى أن هو يردد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكن حتة الألف دي ورد بها الأعداء الأعداد يعني في الأذكار يعني سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله عدد كلماته خدت بالك فاللي يقول لك اللهم صل على محمد عدد الحصى وعدد الرمال وعدد مش عارف ايه قتل الأمطار كل دي جائز بس ما يبقاش عارا ما يبقاش وردي يا جماعة يتبع ما يبقاش وردي يتبع يعني أحضرت بكلمة صلى على النبي عليه ألف يا سيدي ماشي جزا الله خير جزا الله خير بس ما يبقاش شعار برضه طب الجنيه العربيه ده بالصلاه على النبي ده برده سوء ادب ولا ايه؟ والله يا شيخ انا شايف ان ظاهره صحيه ان يعني ان حد يقول له بالصلاه على النبي طب يا عم صلي على النبي طب استهدى بالله طب صلي على النبي كده الاول يعني برده ده يا جماعه برده تعظيم كده الثلاثه بار ثلاثه بعشره يا باصل بالصلاه على النبي حلو عشان هو بيحب الصلاه على النبي دايما يا جماعه اكيد اللي بيبيع ده او بيقول العباره دي ما يقصدش انت ده هو بيحب النبي انت لو سالته قلت له انت بتقول كده ليه اقول لك انا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم طيب القرارات اللي هناخدها بعد كده يا جماعه بعد ما سمعنا تفسير الايه ديت يعني عدم الغفله عن الصلاه على النبي فعلا احياء السنه دي إحياء السنة سنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الموضوع حل مشاكلنا جميعا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فعلا صدق ذكرت في حضرتك مقول هو الله أحد هنقرأها كل بعد كل صلاة والفضل عز وجل يعني ما شاء الله الخير كثير يا شيخ محمود ما شاء الله ما شاء الله والله أكثر والله أكثر ما هو ده أستاذ محمد يعني إيه التدريب العملي تاخد الإسلام بشكل عملي مش معلومة فقط لا تطبيق هتلاقي نفسك يعني مغمور في الايه في الخير مغمور في الخير خد بال حضرتك وهو قال له ايه ان شرائع الاسلام ايه قد كثرت علي قال لا يزال ايه انسانك رطبا بذكر الله فكل شويه مثلا بنعرف حاجه بناخد قرار احنا ننتظم عليها نثبتها نواظب عليها فتبص لا حياتك اتملت بالايمان كده يبقى مفيش وقت ان احنا نتكلم في الغيبه ونين بالظبط كده ولا ننشغل بالدنيا تبقى الدنيا دي في ايدينا مش في نعم اتغنينا كده ما شاء الله الله اكبر ولسه في خير كتير لسه في خير كتير ان شاء الله طيب من ضمن القرارات الا تنسى جميل من احسن اليك خدناها منين احسان النبي صلى الله عليه وسلم لنا فنحفظ علينا فنكثر من الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم نعم بارسال محمد صلى الله عليه وسلم الى البشريه اخرجنا من الظلمات الى النور صلى الله عليه وسلم فنحفظ اليه صلى الله عليه وسلم ايه اللي ممكن نعمله تاني يا جماعه نوقر الملائكه ونعظمها بحيث ان هم يصلوا علينا عباد مكرمون ربنا أكرمهم الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته أيضا كراما كاتبين نعم جزاك الله خير من اليوم يعني أن تكون صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن كونها منبع للحسنات أو إذهابا للهم، لكن تكون إن شاء الله استجابة لأمر الله. يعني هنقول بالإضافة بقى مش بعيدا، هنقول بالإضافة هي استجابة لأمر الله، هي عبادة. قال صلوا فنصلي استجابة الأمر. تمام تمام. أيضا من الدروس المستفادة الاهتمام بالعلم، فالعاطفة ده قرار قصدك. نعم. فالعاطفة وحدها أو وحدها وحدها العاطفة وحدها أو والحب وحده لا يكفي، بل لابد أن يقترن بصحة الأمر، صحة الدليل. فالصوفية يحبون ولكن عن بطريقة الحب. نعم. هو من ضمن القرارات يا جماعة لازم ناخدها إن احنا نكثر من القراءة عن الصلاة نفسها، يعني إن احنا نكثر من القراءة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن احنا نكثر من الحديث عنها سواء في خطبنا أو في دروسنا أو في كلماتنا أو في جلساتنا الشخصية أو كده، يعني نعمل حملة كده لنشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بس بالضوابط الإيه الشرعية. الحملة دي كانت جميلة صراحة. إن شاء الله. إن شاء الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وتربية أولادنا على الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، وأن ينفعنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المكثرين لها والمداومين عليها، وأن يقبلها منا. اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.